ما هو حكم الأوراق والكتب التي توجد بها أسماء الله والأحاديث النبوية ترمى في القمائم وتهمل، وبماذا تنصحون الأولين؟ أوراق ما فيها ذكر الله أو الآيات القرآنية لا يجوز أن ترمى في الأسواق ولا في القمائم ولا في أرياف من محلات الإهانة، يجب أن تصان إما أن تحرق وإما أن تدفع في محلات طيبة، ولا يجوز من رآها يقرها، بل من رآها الواجب أن يأخذها حتى يدفعها في محل طيب أو يعيش محل طيب أو يحرقها، أما تركها في الأسواق توطى أو في القمائم والعياذ بالله هذا منكر لا يجوز، نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.